الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله الإخوة طلاب العلم، حياكم الله وبياكم، ومع المحاضرة العاشرة من شرح مجلة الأحكام العدلية، ووصلنا في كتاب البيوع إلى الفصل نحن ما زلنا في باب الخيارات في البيع، والذي يتضمن سبعة فصول. كنا قد طالعنا في المحاضرة الماضية خمسة فصول في الخيارات، وبقي فصلان اثنان. كنا قد مررنا على خيار الشرط وخيار النقد وخيار التعيين وخيار الوصف وخيار الرؤية، وبقي لدينا خيار العيب وخيار الغبن والتغرير. فإن شاء الله تعالى اليوم نمر عليها كي تكتمل، وثم بعدها هناك فصل في البيوع يتعلق بأركان البيع، يختصر أركان البيع وأنواع البيوع، يتكلم في أنواع البيوع، لنصل بعد ذلك إلى السلم والاستصناع. فإن شاء الله سنبدأ الآن في الخيارات وصولا إلى ما ذكرته، المادة 336. نعم تفضل. الحمد لله. الفصل السادس في بيان خيار العيب، مادة 336. البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب، يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من العيب. معناه أن البيع الأصل سلامة المبيع من العيوب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع وقع على مبيع سالم في الأصل، فرضى البائع ورضى المشتري، رضى المشتري وقع على مبيع سالم من العيوب، ولا يشترط أن يذكر المشتري أو يشترط أن المبيع سالم من العيوب. ولو لم يشترط ذلك، إذا وقع مطلقا وقع على مبيع سالم، فليس له إذا ذهب إلى البيت وجد في السلعة عيبا يقول له طيب أنت لم تقل لي أنه إذا وجد فيها عيب سترد السلعة. الأصل أن اشتريت ماذا؟ سلعة سالمة من العيوب. نعم. التي تليها مادة 337. ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرا، إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب، وهذا يقال له خيار العيب. إذا وجد المشتري عيبا في المبيع، طبعا شروط العيب الذي يثبت به خيار العيب، يشترط حتى يثبت للمشتري خيار العيب أي أن يرد السلعة بالعيب، يشترط فيها أولا أن يكون العيب قديما. ما معنى قديما؟ أن يكون العيب موجودا في السلعة قبل الشراء أو قبل قبضه للسلعة. يعني العيب لم يكن حادثا عند المشتري إنما حدث عند البائع، أي العيب أن يكون العيب قديما، أي يرجع إلى ما قبل الشراء. وشروط أخرى، أولا أن يكون أثبتوها عندكم سيأتي شرحها بعد قليل، أن يكون العيب قديما. اثنين، أن يكون منقصا من الثمن، منقصا من الثمن عرفا، أن يكون منقصا، أن يكون العيب منقصا من الثمن، من ثمن السلعة نقصا معتبرا، نقصانا معتبرا. ثلاثة، أن لا يكون المشتري قد اطلع على العيب، قد اطلع على العيب عند الشراء، أن لا يكون المشتري قد اطلع على العيب وقت الشراء، أما إذا اطلع عليه ورضي به فهنا سقط خياره. أربعة، أن يكون العيب خفيا، خفيا لا يدرك بداهة، أو إلا بالتجربة، لا يدرك إلا بالخبرة والتجربة. أما إذا كان العيب ظاهرا فيسقط خياره، لأن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. هناك شرط خامس أيضا، يعني أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيوب، لأن الحنفية يجيزون شرط البراءة مطلقا. لو قال له بعتك كومة حديد فأخذ السيارة ووجد فيها عيبا، فإن المشتري البائع، إن البائع يبرأ من كل عيب يظهر في السلعة، وليس للمشتري أن يرد السلعة إذا وجد فيها عيبا. طبعا لن أفصل بهذه الشروط، سيأتي لكل شرط ستأتي مادة ذلك، أنا جمعتها لكم حتى تكتمل الصورة لديكم. المادة التي تليها، مادة 338، العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة. نعم، يعني ما هو العيب؟ هنا انتقل إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون العيب منقصا من الثمن نقصانا معتبرا عند من؟ عند أهل الخبرة. اشترى منه السيارة، ثاني يوم جاء قال له البطارية المدخرة يعني، أو المضخة الترومبة يعني، أو المحرك فيه مشكلة، قالوا نعم، لكن هذا عيب غير مؤثر، ما الذي يحكم لهم؟ نسأل أهل الخبرة، هل هذا العيب مؤثر في الثمن أم لا؟ فهناك عيب، يعني العيب قد يكون عيبا يسيرا وعيبا فاحشا. عيب يسير، اشترى السيارة قيمتها 5000 دولار، ثاني يوم جاء يرد السيارة بخيار العيب، لماذا؟ قالوا ماسحات الزجاج اليمنى عطلانة، بدها غيار المطاط. يعني هذا عيب، تحكي في هذا العيب. في هناك الإنارة، مصباح الإنارة الصغير حقه 5 ليرات أو 10 ليرات معطل، هذا يحكى بهذا العيب؟ هذا عيب لا يوجب رد السلعة. هناك سيارة مستعملة، شيء طبيعي أن يكون فيها بعض النقرات في الدهان، صح أم لا في الدهان؟ قال له والله في هناك الرفراف اليساري فيه شيء، طيب هي سيارة خالية يعني من من من من يعني جايبة من المعمل؟ لا. فطب إذا تنازع من الذي يفصل؟ أهل الخبرة. طيب كيف ينظر الخبرة؟ ينظرون هل هذا العيب الذي يدعيه المشتري، لو عرضنا السيارة الآن بهذا العيب، تلف البطارية، الشمعات البواجي بدهم غيار، الكوليات بدهم تغيير مثلا، هل هذا ينقص من ثمن السيارة أم هذا يعده أهل المصلحة أمرا لا يلتفت إليه؟ يعني سيارة قيمتها 5000 دولار، هذه الأشياء بمجموعها قيمتها 200 ليرة، هل تنقص من قيمة السيارة عرفا؟ لا. فبالتالي لا ليس له خيار رد السلعة بالعيب. ما تقول لي أنت طيب يعطي 200 ليرة ويخلص، لا، هنا إذا ثبت أنه عيب منقص من الثمن فللمشتري خيار ماذا؟ رد فسخ، نعم، رد السيارة بالعيب، فسخ البيع. انتبهوا، قد تكون السيارة بعد 2-3 أيام هبط سعرها إلى، هبط سعرها 1000 دولار. انتبهوا، ما تقول لي طيب ليش البائع متمسك يعطيها 200 ليرة، لا، القضية المشتري قد يكون ماذا؟ يتمسك بخيار العيب في رد ماذا؟ في رد السلعة. هل له ذلك؟ إذا كان العيب منقصا له أحد، له خيار، إما عند الحنفية طبعا إذا كان منقصا ذهب لعده المصح قالوا لا، نعم، المحرك يظهر له بخار. إيش يعني يظهر له بخار؟ طيب قالوا لا، هو تنسيم بسيط. طيب تنسيم بسيط ينقص من قيمة السيارة أم لا ينقص؟ يثبت للمشتري خيار الفسخ الرد أو إمساك السيارة المبيع بكامل الثمن، لأن الحنفية يقولون هذا العيب وصف لا يفرد بثمن. طيب لو تراضى قال له طيب أنا عندي خيارين، إما أن أرد السيارة أو أن أمسكها بجميع الثمن، هل إذا تراضى الطرفان، طبعا هذا يلزم به من؟ البائع. لكن إذا رضي البائع، تراضى البائع والمشتري على أن يدفع البائع للمشتري مبلغا مراضاة، يجوز، يجوز، يقال له خلاص خذ 100 دولار واترك السيارة عندك، خلاص يعتبر بيعا جديدا بأنه باعه السيارة بكم؟ 4900. لكن هل للمشتري أن يلزم البائع بأن يدفع له 100 دولار؟ الجواب عند الحنفية لا، وأجاز الحنابل لذلك في المشهور عندهم، لكن في المذهب الحنفي لا تفرض الصفات بثمن. تفضل. مادة 339، العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع، وهو عند البائع أي قبل قبض المشتري عند البائع، يعني بعد البيع وقبل القبض، أو قبل البيع وقبل البيع مطلقا. فكل عيب يحصل عند البائع هو عيب قديم يوجب رد السلعة بخيار العيب. واضح؟ بعدها مادة 340، العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد، لأن السلعة كما قلنا المبيع قبل القبض في ضمان من؟ في ضمان البائع، فكل ما يحصل للمبيع وهو في يد البائع فهو من ضمانه، إذا حدث فيه عيب فهو في ضمانه، هو كعيب قديم، تلف المبيع فهو في ضمانه وليس في ضمان، متى ينتقل إلى ضمان المشتري؟ بالقبض، بعملية القبض. ماذا تفعل عملية القبض؟ تنقل ضمان، ينقل القبض ضمان المبيع من البائع إلى المشتري، ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه، لأنه هذا يعني يناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. قال عليه الصلاة والسلام لا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، يعني نهى رسول الله عن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن. ما مزعه عن ما لم يضمن؟ ما لم يدخل في ضمانك، من ابتاع طعاما أو من ابتاع سلعة فلا يبيعها حتى يقبضها، حتى في ورد الحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجارة أن يبيعوا السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يحوزها الرحال ماذا يعني؟ دخلت في ضماني وصار ضمانها علي، فيجوز هنا لي أن أبيعها. نعم. مادة 341 إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا كذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب. الشرط أنا وصلنا إلى الشرط الثالث، أن لا يكون المشتري قد علم بوجود العيب ورضي به. إذا علم ورضي ماذا يعني؟ أسقط حقه في، لأن ثبوت خيار العيب ثبت في الشرع لحق من؟ لحق المشتري. فإذا سقط يسقط أم لا يسقط؟ هو حقه، حقه يسقط، حق شخص يسقط بالإسقاط ما يسقط يسقط. قلت لك هذا هذه السيارة ترى فيها قص في أو فيها تصليح في الشمعات، هذه مغير محركها مغير، هذه الدراجة المحرك يحتاج إلى تبديل، هذا هنا يسقط حق من؟ المشتري. بعدها مادة 342 إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقى للمشتري خيار عيب. لا يبقى للمشتري خيار عيب، هذا يسمى عند الفقهاء مسألة البراءة من العيوب، وهي مسألة مشهورة فيها أربعة أقوال للعلماء المذاهب الأربعة. فيها مذهب الحنفية وقد نصت عليه المجلة الأحكام العدية، قالت إذا شرط البائع البراءة من العيوب يبرأ من كل العيوب الظاهرة والباطنة، ما يعلمه البائع وما لا يعلمه. والشافعية دائما يعني يمنعون ما ينبغي إجازته ويجيزون ما ينبغي، لكن الشافعية ماذا قالوا؟ جماعتنا قالوا هذا شرط، لم يجيزوا هذا الشرط، قالوا فيه غرر. المالكية وبعض الشافعية فرقوا بين أجازوا البراءة من العيوب فيما يتعلق بالحيوان إذا كان المبيع حيوانا، تمام، ولم يجيزه إذا لم يكن حيوانا، لأن الحيوان كما تعلمون يعني يستطيع أن يعبر عن مرضه ب أو يظهر عيبه عليه يظهر. أما الحنابلة ففرقوا بين قالوا يجوز تجوز البراءة أو يجوز الشرط البراءة من العيوب في العيوب التي لا يعلمها البائع، أما التي يعلمها البائع فلا يجوز البراءة منها. فإذا وجد عيب وكان البائع يعلمه وأخفاه لا يجوز الشرط براءة من العيوب. لكن المجلة اختارت قول الحنفية كما تعلمون، هي مذهب الحنفي. في المذهب الحنفي يجوز البائع أن يشترط شرط البراءة من العيوب حتى يريح رأسه، يقول لك هذا الحنفي يقول لك هذا الشرط ليس فيه أي جهالة مفضلة المنازعة، أنا أبيعك يا أخي حتى لا تقول لي غدا السيارة فيها مشكلة في المحرك، لا ما فيها مشكلة، لا فيها مشكلة، لا ما فيها مشكلة. شو قلت لك؟ قطعا يا أخي أنا ببيعك ماذا؟ كومة حديد، خذها افحصها ولا تترك جزءا منها إلا و، يا أخي ما بدي أقول لك، إذا قلت لك قد تجي بكرة تقول لي أيضا والله في مشكلة بالدوزان، طيب أنا حتى يعني أريح نفسي أقول لك أنا بريء من كل عيب تجده أين؟ في السيارة. قول الحنفية يعني أقرب للتطبيق وأقرب للصواب وأدعى لاستقرار المعاملات، خاصة أنه يوافق ما جرى عليه العمل في العرف. اليوم يقول له على البحر كومة حديد من إلى الحاوية، شو يعني؟ يعني خلاص ما لي علاقة بماذا؟ بأي عيب. وهنا معناها وقالوا هذا شرط جائز. استدل الحنفية بما روي عن أم سلمة قالت جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث درست ليس لديهم بينة، يعني في مواريث، قالوا هذا في جدي ترك الأرض الفلانية، قالوا لا جدك ترك الأرض الفلانية، يتنازعان في مواريث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، قال لهما هذا اقتسما، نعم اقتسما ثم ايش استهما ثم يحلف كل واحد منكما صاحبه، اقتسما وتحريا واستهما ثم يحلف كل واحد منهما منكما صاحبه. قال الكاساني في البدائع: هذا دليل على جواز البراءة من الحقوق المجهولة. يعني ليش هنا في حق مجهول، أنا لا أعلم كم أنت لك عندي وأنا لا أعلم كم أنا لي عندك، ماذا فعلنا؟ احتحرينا واقتسمنا، قسمنا العقارات، ثم بعدها استهمنا يعني وضعنا سهام، وضعنا العقار قسمنا قرعة، نعم قرعة، ثم حلفنا كل شخص أنه ماذا يعني هذا الذي أعلمه. قال يعني هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسقط عن أخيه المسلم أو أن يسقط شيئا يجهله وهكذا. تفضل. المادة 343: من اشترى مالا وقبيله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العين بعد ذلك. نعم. هو لو اشترى حيوانا بجميع العيوب وقال قبيلته مكسرا محطما أعرج معيبا فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه. نعم. يعني هو شرط الرضا أن يعلم ويرضى، أن يعلم، وإذا رضي المشتري بالعيب قلت له هذا هذه السيارة فيها كذا وكذا وكذا وهذه الدراجة فيها كذا وكذا وكذا، فقال رضيت به بهذه العيوب بهذه العيوب، يسقط حقه في خيار الرد بهذه العيوب. نعم. قد يكون يوجد شيء لم يذكر. انتبه، هذا يختلف عن المادة التي قبلها. المادة التي قبلها البائع شرط ماذا؟ البراءة من العيوب. قالوا أي عيب أنا لا علاقة لي به جائز. هذه المادة ماذا تقول؟ يقول له هذا الجوال البافل، ايش يسموه، مايك فيه مضروب، أو قال له هذا الجوال الشاشة فيه مبدلة، قالوا رضيت به على عيبه، أخذه فيتبين لي أنه لا يعمل أصلا، هذا يجوز؟ لا، أنا يثبت لي خيار رد بعين قديم آخر لم يذكره لي. نعم. تفضل. مادة 344: بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره، مثلا لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب فلا يرده بعد ذلك، لأنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. أنا عندما اشتريت السيارة وتبين لي فيها عيب ثبت لي خيار العيب، استعمالي للسيارة، استعمال الملاك أو عرضي للسيارة للبيع أو تأجير السيارة أو رهن السيارة، ماذا يعني هذا؟ حكما هو رضا بالعيب وإقرار للبيع، وبالتالي هنا ليس لي أن أرد السلعة بالعيب لسقوط حق الخيار باستعمالي للسيارة، لأن خيار العيب هو يثبت حقا لمن؟ للمشتري، وله أن يسقطه كما قلنا. نعم. تفضل. مادة 345: لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط، مثلا لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله برودة اطلع على عيب قديم فيه، فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط. نعم. إذا اشترى سيارة فحصل معه حادث، نعم، فاكتشف فيها عيبا، هو قادم لردها مثلا، قبل ردها حصل معه حادث ألحق بالسيارة عيبا جديدا، تعيبت السيارة عيبين، الأول عيب قديم عند البائع، الثاني جديد، هنا يمتنع ويسقط خيار الرد. لأيش؟ لأن البائع إذا أراد أن يرد سيرد سلعته، وسلعته أصبحت تغيرت، وبالتالي فيه هنا إلحاق ضرر بمن؟ لأن هنا فسخ البيع، فسخ البيع يقتضي أن يرد لي سلعتي وأرد له ثمن. طيب سلعتي لم تعد كما هي، صار فيها تغيرت، هنا يمتنع الرد، لكن يبقى للمشتري لو لم يحدث حيب جديد لو حق الفسخ أو الإمساك ثمن كاملا. حصل عيب جديد، سقط حق الفسخ وانتقل حقه إلى الأرش وهو بدل، أحسنت، ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل، فالأصل الرد والأرش بدل، تعذر الأصل يصار إلى البدل، وإذا زال المانع عاد الممنوع. أنا قادم لأردها أو قبل أن أردها انكسر الزجاج الأمامي، هذا صار ماذا؟ عيب، يمتنع به الرد. أنا بدي أرد السيارة، ماذا أعمل يا شيخي؟ قلت له غير الزجاج الأمامي، سوي زجاج جديد، وإذا زال المانع عاد الممنوع، وبالتالي يعود لك حق ماذا؟ حق الرد. وإذا تريد أن لا ترد، أن تريد أن ترد سترد الفارق، فاترك الزجاج كما هو. يعني طبعا العلماء يقول لك إذا أمكن إزالة هذا العيب، يمكن إزالة العيب دون أن تتضرر المبيع، نعم هنا له الرد، نعم له الرد، وليس يعني. أما إذا كانت يعني العيب الجديد لا يمكن أن يعني إصلاحه مع بقاء السيارة بنفس القيمة، فهنا أصبحت كما قلنا ينتقل حقه إلى الأرش أو النقص. نعم طبعا الأرش والنقص يحسب من قبل الخبراء، نقول قيموا لنا السيارة إذا كان في هناك عيب في السيارة واستحق المشتري فارق الثمن، فيقيم السيارة بالعيب وبدون عيب، وينظر كم هو نسبة الفارق من الثمن، من القيمة طبعا، من القيمة وليس من الثمن، فسيأتي إن شاء الله تعالى هذا التقدير إن شاء الله. تفضل. مادة 346، نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض، وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى، وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان. مثلا لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا، كان نقصان الثمن بهذه الصورة 15 قرشا، فيرجع بها المشتري على البائع. ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما 80 قرشا ومعيبا 60 قرشا، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين 20 قرشا وهي ربع 80 قرشا، فللمشتري أن يطالب بـ15 قرشا التي هي ربع الثمن المسمى. ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما 50 قرشا ومعيبا 40 قرشا، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين 10 قروش وهي 55 قرشا، يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو 12 قرشا. في هذه المادة ملاحظتان، الأولى أنه اشترط أن يكون الخبراء من الخالين عن الأغراض، شو يعني؟ ليس لهم مصلحة، لا في تبخيس ولا يعني يكون متجرين، وهذا ينتبه عليه القاضي والمفتي، أن يكون الخبير ممن ليس له غرض، يعني طرف ثالث لا يأتي بالصانع، صانع عند العامل عند الشخص، ولا يأتي بالشريك، شريك المشتري أو شريك البائع، يأتي بشخص ثالث ليس له غرض عند الطرفين. النقطة الثانية، يقيم لمعرفة الأرش، ينظر إلى قيمة السلعة لا إلى ثمنها. يعني أنا السيارة شاريها $3,000، هي قيمتها في السوق 4,000 سليمة، وبالعيب قيمتها 3,000، بالعيب قيمتها 3,000. فما بصير يقولوا لي جماعة الخبرة خلاص أنت شاريها ب3,000 والآن بعد العيب تسوى كم؟ لا، 3,000 من 4,000 يعني خاست بسبب العيب كم؟ نقص ثمن ناقص الربع، فيرد لي البائع ربع ال3,750. واضح؟ وقد أشتري السيارة ب4,000 وتساوي كم؟ 3,000. فهم يقيمون يقولون لي سليمة تساوي 3 ومعيبة تساوي 2000، يعني الثلث نقص. كم ثلث 4,000؟ يرد لي ثلث الثمن، والتقييم يكون على القيمة سليما والقيمة معيبا. ما هو الفارق؟ يرد البائع بحصته من الثمن، بحصته من الثمن. وقد يكون أنا اشتريت شيء لقطة، يعني كما يقول يعني بيعة، ورجع علي البيع الشيء بنصف الثمن، ثم ظهر فيه عيب، يرد لي من؟ البائع بحصته من النقصان. تفضل. مادة 347، إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على البائع. مثلا لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه، ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع، بل يرجع عليه بنقصان الثمن. لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه. نعم، وهذا ضابطه العرف أيضا، ضابطه العرف، إذا زال المانع عاد الممنوع. يعني هل زال المانع فعلا؟ يعني أنت اشتريت مني سيارة حديثة 2020 فتبين فيها عيب في المحرك، وهذا عيب معتبر ومنقص، ثم حصل معك حادث في هيكل السيارة فقمت بإصلاح الحادث عن طريق التصويج والدهان والبخ، هل تكون بذلك أنت قد أزلت المانع؟ لا، لم تزل المانع، لأنك بهذا العيب الجديد زدت عيبا جديدا، فامتنع الرد. بتصويجك له وتحصيلك لم تعد السيارة إلى ما كانت عليه، مجرد الإصلاح وإدخال الصواج والبخ على السيارة ماذا حصل؟ نعم، نقصت. انتبهوا إلى هذا الشيء. يعني كلمة إذا زال المانع عاد الممنوع ينبغي أن تضبط. يعني إذا قال لي أهل العرف نعم هناك أشياء، نعم مثلا إذا كسر الزجاج فقمت بتبديل الزجاج بزجاج أساسي من الوكالة، زال المانع من المزول؟ زال المانع. نعم، كسر الشيء في الدوزان، ما يعرف بالكوليات والبيضات وكذا، فقمت بإحضار قطعة أصلية بدلتها مكانها، زال المانع من يزول؟ زال المانع. لكن هناك أشياء لا يمكن أن تزول إلا بصعوبة، تزول بصعوبة تزول. تمام، وهكذا إذا زال المانع عاد الممنوع. نعم. مادة 348، إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد، فلا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن، بل يكون مجبورا على رد المبيع إلى البائع أو قبوله، حتى إن المشتري إذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم فلا يبقى له حق في أن يدعي بنقصان الثمن. مثلا لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصا ثم وجد به عيبا وبعد ذلك باعه، فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع، لأن البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث. لو رديت لي الثوب أو رددت لي السيارة، يعني بعد أن اكتشفت بالسيارة عيبا كان لك حق ماذا؟ الرد. ماذا قلنا؟ قلنا إذا تصرف بها تصرف الملاك سقط حقه في الرد وفي ماذا؟ وفي العيب في, في, في الأرش أيضا، لأن هو له حق الرد أو الإمساك بكامل الثمن. نعم، فليس له أن يقول له أنا بدل ما أرجع السيارة يعني أربكك قمت ببيعها وخسرت فيها 500 دولار، أعطيني 500 دولار. ماذا سيقول له البائع؟ طيب لو أحضرت لي السيارة كنت رجعت لك مصرياتك، ليش تبيعها بعيب؟ فليس له أن يتمسك بالرد بالأرش إذا باع. أكمل القاعدة المادة. قال فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع، لأن البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث، فبما أن المشتري باعه كأن قد أمسكه وحبسه عن البائع. نعم، كأنه هو الذي أمسكه وحبسه عن، فما دام أنت الذي أمسكته فكأنك ماذا؟ رضيت به، ورضاؤك ورضاك بالمجب المعيب يسقط حقك في الرد. نعم، يعني تنظرون كيف أن الضوابط واضحة ومعتبرة ويعني مستقرة، هكذا يعني الحنفية هكذا هم، هذه هي عادتهم وهذه هي أخلاقهم وهذه هي قواعدهم وضوابطهم، يعني يسيرون عليها. شافعية ولادي حلال يعني مش نعم، ريحوا راسهم من كل الشغلات كلها. نعم. مادة 349 الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع تكون مانعا من الرد، مثلا ضم الخيط والصبغ إلى الثوب في الخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد. نعم، يعني اشترى أرضا فتبين فيها إشكالية فغرس فيها غراسا زادت، هذه زيادة متصلة، لأن الزيادة زيادتان، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. زيادة المتصلة حتى يعني نحرر المسألة هي ستأتيكم كثيرا، الزيادة في المبيع زيادتان، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. زيادة متصلة نوعان، متولدة من المبيع وغير متولدة منه، والمنفصلة أيضا نوعان، متولدة من المبيع وغير متولدة منه. تمام، فالزيادة المتصلة الغير متولدة كالشجر في الأرض، زرع الشجر، وكالخيط في الثوب. تمام، الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع كالسمن، السمن والجمال والحسن والأشياء التي تكون في المبيع تزداد تزيده سمن، يعني يكون الشاة وزنها 30 يصير وزنها 50. أما الزيادة المنفصلة أيضا نوعان، زيادة منفصلة متولدة من المبيع كولد الشاة، كولد الشاة والثمرة الشجر، اشتريت شجر وأرض ولد ماذا؟ ثمر. والزيادة المنفصلة غير المتولدة من المبيع كالغلة، الغلة يعني إيجار الأرض ونحو ذلك. تفضل. مادة 350 إذا وجد مانع للرد فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث، بل يصير مجبورا على إعطاء نقصان الثمن، حتى إنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه. مثلا إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث، بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري. ولو باع المشتري هذا الثوب أيضا لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن، وذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطا، فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا وإمساكا للمبيع، مع أنه هو ماذا ضاف فيه شيئا من ملكه، وليس كالحال الأولى ولم يحدث فيه عيبا. هنا إذا لاحظتم هنا ماذا أضاف شيئا من ملكه إلى ملك ماذا المبيع. إذا ملكي المبيع فامتنع الرد، فامتنع الرد هنا لكونه قد اختلط مال المشتري مع مال البائع، فهنا يجزم البائع بالأرش وليس بالنقص، بالنقص وليس له أن يطالب ب، ليس له أن يطالب ب بالاسترداد. لا كما كان في القاعدة التي قبلها، ماذا كان يقول له؟ لماذا بعت السيارة؟ كان ترد السيارة لي وأعطيك أنا ثمنها. هنا لا، هنا أضاف المشتري شيئا على ملكه الذي اشتراه، ثم اكتشف وجود ماذا؟ عيب، وهذا العيب لا يمكن فصله، فماذا نفعل؟ يلزم مين؟ البائع على ردي أو إعطائي النقص، ولا يمكن أن يقول له طيب ما أعطيك النقص، رجع لي السيارة أو رجع لي الثوب وأنا ماذا؟ لا، نقول له أنت الآن صرت ماذا؟ ملزما. نعم. لا يشترط أن المشتري بالعيب، ما ما ما علم بالعيب ثم باع، يسقط خياره أم لا شرط؟ لو علم بالعيب بعدما زاده، بعدما زاده علم بالعيب له أن يبيعه ويأخذ الأرش، ويأخذ الأرش. طب لا يسقط خياره من بالعيب؟ نعم، هو علم ثم باع عليه. علم بالعيب تقصد أنه علم قبل أن يضيف إليه؟ لا، قبل أن يضيف إليه له زاد، بس بعد أن يضيف إليه. نعم. ماذا قال في القاعدة؟ واضح المادة في القاعدة. بعد أن يضيف، يقول بعد أن يضيف له ماذا قال؟ ليس له له أن يبيعه، وله ماذا؟ أنه أصبح المبيع المعيب. أخي بس ركز، أصبح ملك، اختلط فيه ماذا؟ مالين. اختلط فيه ملك المشتري مع ملك البائع. يعني الأرض التي أنا اشتريتها غرست فيها أشجارا، فصار في ملكي أنا، فلي أن أبيع ولي أن أرد. اخترت البيع أرجع في بالأرش، اخترت الرد مسألة أخرى. فقيامه بالبيع لا يعني إسقاطا لحقه في الأرش. نعم. سقط الرد. نعم، لأنه صار هناك نعم اختلاط، امتنع الرد، امتنع، تعذر ضرورة، تعذر الرد، سقط خيار العيب ضرورة. خلاص. نعم. مادة 351، ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه مع مبيعا، فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيرا. إذا ظهر بعضه معيبا، يعني فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيرا، إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن، وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي. هذا قبل القبض. نعم تفضل. وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما، وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرضى البائع. نعم. وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع، ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن، مثلا لو اشترى كل سوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردها معا، وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها لحصتها من الثمن سالمة، ويمسك الثانية بما بقي من الثمن. أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه. نعم، يعني هنا ينظر في الرد إلى طبعا قبل تمام الصفقة، تم قبل تمام الصفقة، في هناك فرق، وبين بعد تمام الصفقة. قبل تمام الصفقة تمام يفسخ البيع ولا ينظر إلى خيار العيب، خلاص. إما تكون هناك ظهر أنه أحد القلنسوتين، أحد الجوالين، ماذا؟ معيب. أحد السيارتين معيب، يفسخ البيع قبل القبض، لأنه قبل تمام الصفقة لا يثبت خيار العيب. بعد تمام الصفقة، بعد تمام الصفقة، بعد القبض، هنا ينظر هل هناك خيار تفرق الصفقة أم لا؟ يعني خيار تفرق الصفقة يثبت بعد تمام الصفقة وليس قبل تمام الصفقة. بالقبض تمت الصفقة. هنا إذا كان هو اشترى جوالين فظهر أحدهما معيبا، ماذا قال؟ يرد أحد الجوالين، إلا إذا كان في تفريق الصفقة عليه ضرر كالخف، كما قال زوجي خف، أو اشترى شيئين مت يعني متلازمين، اشترى البقرة وفلوها، نعم العجل الذي معها الصغير، تمام، اشترى الحصان مع ولده، اشترى يعني أيضا يعني الجهاز أو اللابتوب مع الشاحن، طبعا هو موجود معه، أو اشترى معه أشياء متصلة به، كل ذلك هم ينظر هذا الأمر يختلف حسب العرف، يعني ما اليوم يعني اليوم قد يتضرر المشتري من تفريق الصفقة ولو في مادة لا تخطر على بال، يعني أنا بالنسبة لي أحتاج إلى هذين الشيئين معا، نعم مثل طاقم الاستقبال، غرفة الضيوف، غرفة الضيوف فيها عدة قطع، منها ما هو متماثل منها ما هو مختلف، فظهرت إحدى الكراسي، ظهر أحد الكراسي أنه فيه إيش عيب، لي أن أرد الطاقم كله. نعم. مادة 352، إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضاه، ثم وجد بعده معيبة، كان مخيرا إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا. طبعا هنا في خطأ في النسخة العربية عن النسخة التركية. النسخة العربية فيها وما قبضه، النسخة التركية لا يوجد فيها وما، ما يوجد فيها ما، وقبضه، كما أشار إلى ذلك العلامة الأتاسي في شرحه للمجلة، بل أحضر حتى قرأت النص بالتركية باللغة التركية، فلا يوجد ما، فقال هنا ما خطأ في الترجمة، فالصحيح قال أن ما، لأن قبل إذا تلاحظتم قبل القبض القيميات مثل المثليات، تمام يرده، فلا فرق قبل القبض، الأثر هو ماذا بعد القبض، فلو تصححون ذلك وتقولوا والصحيح وقبضه، والصحيح وقبضه بدون ما، دون ما، اقرأ المادة مرة أخرى حتى تصحن. مادة 352، إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات والموزونات وقبضه، أيوة، ثم وجد بعده معيبة، كان مخيرا إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا. نعم، لا النسخة العربية، الترجمة العربية، الأصل النسخة التركية، لأن المجلة كتبت باللغة التركية، ترجمت إلى اللغة العربية، ترجمها عديدون يعني كثيرون، النسخة المترجمة الآن بين أيديكم هي النسخة المترجمة عن النسخة التركية، فالنسخة التركية إذا راجعتها لن تجد فيها ما، طبعا مكتوبة باللغة التركية ليس باللغة العربية، لكن من يعرف الترجمة سيجد. الشيخ خالد الأتاسي رحمة الله عليه مشارح المجلة أحضر النص وقال لا يوجد فيه ما، وهذا يستقيم مع المعنى، إذا اشترى شيئا موزونا، اشترى زيتا أو أرزا، طيب لماذا السؤال هنا، اشترى شيئا من المثليات، اشترى طن سكر أو طن أرز أو طن، ثم وجد عدة أكياس مسترطبة، تمام، ماذا يقول لك في المجلة؟ يردك. طب لماذا أرده كاملا؟ هذا الاشتباه ناقشه شراح المجلة ومنهم كما قلت لكم الأتاسي، قال هذا إذا كان المبيع، إذا كان المبيع كله في إناء واحد، في وعاء واحد، تمام، يعني فتحت كيس السكر وجدت قسما من السكر رطبا، هنا إما أرد السكر كله أو أقبل السكر كله، نعم هكذا ما رجح، وقال يعني ذهب في ذلك وقال هذا هذا الشرح أو هذا المفهوم بهذا المعنى هو مقتضى كلام محمد بن الحسن الشيباني، أما أبو يوسف أما أبو حنيفة وأبو يوسف الشيخان فقالوا أنه في المثليات إذا ظهر فيها عيب ترد جميعا أو تؤخذ جميعا، أما محمد ففرق قال إذا كان المعيب، إذا كان المشترى والمعيب ظهر في وعاء، يعني إذا كان المبيع كله في وعاء واحد، فهنا يرد كله أو يقبل يأخذ. أما إذا كان في أوعية كراتين أكياس، طيب تعرف التجارة اليوم مشكلة، لو قلنا بهذا القول على ظاهره، أنا اشتريت منك 5000 تنكة زيت مثلي المو مثلي مثلي، وظهر عندي 5 تنكات زيت فيهم مشكلة، هل يلزمني أن أخذ كل الزيت أو أرد كل الزيت؟ لا. قال لا. رواية محمد بن الحسن وهي ما رجحها شراح المجلة وهي ما يعني الأقرب للصواب والتطبيق، لازم نذكر ذلك ونقيد ذلك في المجلة إذا كان المبيع في وعاء واحد، أما إذا كان في أوعية متفرقة تنكات سلل صناديق، فظهر العيب في صندوق أو في كيس، يرد الكيس الذي ظهر فيه العيب بحصته من الثمن معروف. وين؟ لا يخير هو أيضا، أنا بتكلم بتخييره أو يحضر البائع. نعم. مثله يعني البائع قد يقول رده كله لأنه في تفرق صفقة. لا، ليس الخيار للبائع، خيار المشتري. نعم أقصد رده إجبار البائع على رد المعيب، فقد قد يعني يحصل تضرر في تفرق صفقة. له خيار، يعني نحن أنا أقول يخير. نعم. أقصد البائع البائع إذا ألزمناه برد المعيب فقط قد يحصل عنده ضرر بتفرق الصفقة. لا، لأنه هو باع شيئا معيبا. هو باع معيبا مع صالح، يعني باع. لا، هو باع ما صالحا. هو باع صالح. نعم. باع صالحا. طيب أنا بعيب يلزم بردي، إما أن يرد الكل أو فقط المعيب. إذا أمكن. هو هو هو الذي أضر بنفسه. هو الذي يضر نفسه، فتبين أن وقع البيع على شيء نص سلامة المبيع. نعم. مادة 353، إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراك ترابا، فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع، وإن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا. هذا قد شرحناه وقلنا أن ضابط العيب هو ما يعده أهل تجربة عيبا، وهذا أمر واسع. الحنطة فيها شيء من القش، فيها شيء من التراب، هذا يعد عيبا أم لا؟ السيارة فيها كسر في الزجاج الخلفي، يعد عيبا أم لا؟ وهكذا. المحرك له صوت مرتفع، أهل الخبرة يقولون هذا عيب أم هذا شيء طبيعي مقبول؟ نعم، تفضل. مادة 354، البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا، فما لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المئة يكون معفوا، وإن كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المئة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملا. نعم. يعني هل يثبت خيار من أخذ صندوق يعني من الفواكه والخضار؟ تعرفون شيء طبيعي فوق ليس كالأسفل، لكن مو ليس كالأسفل، فوق يوجد عنب وتحت خيار، فهنا ينظر. طب أنا فتحت السحارة أو فتحت كيس البطاطا فوجدت فيه في الأسفل قطع صغار أو قطع معفنة، قال ينظر، إذا كانت قليلة عرفا 2-3-4 ليس لك خيار الرد، أما إذا وجدت شيء يعني الثلث الربع 10%، طب من يقدر ذلك؟ كما قلنا أيضا العرف، في شيء مغتفر أصلا بدون عرف، خاصة في الأشياء الإيش الكمية الكبيرة. نعم. لكن كيلو من البندورة مثلا فيها حبتان يعني لا تصلحان الأكل، ترد يرد بذلك. تفضل. نعم. تفضل. مادة 355، إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع، مثلا لو اشترى جوزا أو بيضا فظهر جميعه فاسدا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع. نعم، كان مشتري استرداد ثمنه كاملا، كما لو اشترى بضاعة فتبين البضاعة كلها فاسدة فالبيع ماذا يعد؟ باطلا، لأنه وقع على عين غير أو على مال غير متقوم شرعا، اشترى بضاعة فانت تبين أن كل السمن أو كل اللحم منتهي الصلاحية لا يصلح للأكل. نعم. ماذا؟ ما الفصل السابع في الغبن والتغرير؟ طبعا الحنفية، حتى أعطيكم قاعدة الباب، ضابط الباب، أن الحنفية لا يرون خيار الغبن، الغبن مجردا لا يثبت به الخيار، مجرد الغبن لا بد أن يترافق الغبن مع التغرير، فلا مجرد التغرير يثبت به الخيار ولا مجرد الغبن يثبت به الخيار. يعني لو باعوا بيعا بدون غبن، مساومة بدون تغرير، عفوا، بكام هذا؟ بخمسمية، راعينا 450، وما في تغرير، ما في، ما هو التغرير؟ الخداع، أن يقول له إن دفع لي في السيارة 5000 وما بعته ما لك علي يمين، يكذب يغرر، فقال له ما دام دفع لك 5000 وما بعته لك بيعني يا 5000، ثم تبين أنها تساوي كم؟ 4000 مثلا، 4000 4500 مثلا، فهذا صار غبنا مع تغرير. أما لو كان هناك تغرير بدون غبن، كيف تغرير بدون غبن؟ قال له اندفع لي 5000 وما بعته، طلع كذاب، ما اندفع له 5000، فاشتراها بسبب هذا الإغراء والتغرير، ثم تبين أنها تساوي 5000، قال له أنا بعرف، يعني لكن لولا ما قلت لي أنها تساوي 5000، طيب طلعت تساوي ماذا؟ طب أنت كذبت علي، قلت لي دفع علي ولم يدفع لك. المهم أنك لم تغبن. ينبغي أن يجتمع عند الحنفية ماذا؟ الغبن مع التغرير، أحدهما لا يثبت حق الخيار. نعم. الفصل السابع في الغبن والتغرير، مادة 356، إذا وجد غبن فاحش وفي البيع ولم يوجد تغرير، فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم فلا يصح البيع، ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم. يعني استثناء من القاعدة التي ذكرتها عند الحنفية، استثنوا ثلاث حالات يثبت فيها خيار الغبن بدون تغرير، وهو إذا وقع الغبن في بيع أو شراء مال اليتيم، لأنه تصرفات الولي في مال اليتيم مقيدة بما فيه نفع محض. اثنين، ناظر الوقف، إذا أجر الوقف بغبن أيضا يثبت خيار الغبن، وأيضا المال العام أو بيت المال، لأن هذه الثلاثة يغلب فيها مصلحة المال، مصلحة الوقف، مصلحة بيت المال، مصلحة الوقف ومصلحة اليتيم. نعم. مادة 357، إذا أغر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشة، فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ. نعم، يعني إذا اجتمع الغبن مع التغرير وكان الغبن فاحشا، ما هو الغبن الفاحش؟ والغبن اليسير، عندنا غبن فاحش وغبن يسير. الغبن اليسير قال هذا لا يثبت فيه ماذا؟ خيار الغبن، يعني اشترى السيارة ب5000، غبنه ب200 أو 100 دولار، هذا لا يعد غبنا موجبا للرد، لكن هو غبن. طب ما هو معيار تقييم بين الغبن الفاحش والغبن اليسير؟ هناك معياران عند الحنفية، معيار الصاحبين والعيار المتقدمين ومعيار المتأخرين. عند المتقدمين في ظاهر الرواية وغيرها قال ما يدخل في تحت تقويم المقومين وما فهو ليس بغبن فاحش، وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو غبن فاحش. مثال، باعه السيارة ب5000 دولار ثم ادعى المشتري أن فيها غبنا، أتينا بثلاثة خبراء، أحدهما قال تساوي كم؟ 400. تساوي 400، الثالث قال 4500، الثالث قال سقفها 4600، صار في غبن أم لا؟ 5000 دخلت أم خرجت؟ خرجت. إذا صار في غبن فاحش من 600 لل. أما لو جئنا بأشخاص شخص قال 5200، شخص قال 4800، شخص قال 4900، واحد فقط قال 500، لكن وين صارت الخمسة؟ في النص. فنقول لا خيار لك. وهناك معيار عند المتأخرين ضابطه أن ما يكثر فيه التداول، فقالوا معيار الغبن حددوه بالنسبة، قالوا 2.5% في صرف النقود يعد 2.5% ماذا؟ غبنا فاحشا. و5% في بيع العروض، بيع الألبسة والأدوات، قال 5% فيها يعني ما دونها لا يعد، و10% في بيع الدواب والسيارات، و20% الخمس في بيع العقارات. حطوا لها ضابط، قالوا وجدنا، طبعا هذا من أين؟ بالاستقراء، وجدوا أن هذه النسبة هي نسبة يعني هي الفيصل بين الغبن الفاحش والغبن اليسير. نعم نعم. والجاري الآن العمل عليه في القضاء وفي العمل هو قول المتقدمين، وهو أكثر انضباطا، لأن قول المتأخرين بني على العمل والاستقراء والعادة في زمانهم. اليوم يعني على أطبق قول المتأخرين، اشتريت بيت ب50,000 دولار، على قول المتأخرين يعني معي إذا غبني ب10,000 دولار لا يعد غبنا. بالعكس، عرضنا البيت، بينما على قول المتقدمين عرضنا البيت على 5 ما حد دفع فوق 50,000 دولار واحد. ما تغبني لما غبني، خاصة أنه قول المتقدمين يراعي حال السوق الآن، السوق المكشوف. قديما كنت لا تستطيع تقييم أي شيء إلا حتى يأتي من يشتريه، صح؟ من يشتريه. اليوم تستطيع بتجيب تجار، صار السوق مفتوح، تستطيع أن تعرف كم يباع طن السكر الآن في أمريكا، وكم يباع طن السكر في أوروبا، وكم يباع السكر البرازيلي والسكر الأوروبي والسكر البلجيكي، كله معروف، صار عندنا ماذا؟ فنتيجة انكشاف الأسعار أصبحت دائرة الغبن صارت أضيق. اليوم لو صرفت اليوم في الصرف، سعر الصرف المعلن 19.5، واحد صرف لي 19.40، غبني لما غبني؟ غبني. كل السوق بيصرف بكم؟ 19.5. إذا غبنتي غبني. نعم، إذا لا يوجد في السوق من يصرف ب40 فقد غبني. واضح شلون؟ فالغبن هنا صار معياره أضيق، وبالتالي نرجع إلى ماذا؟ قول التقييم بالقول المتقدمين. نعم. مادة 358، إذا مات من أغر بغبن فاحش فلا تنتقل دعوى التغرير إلى وارثه. يعني كخيار الشرطي، قلنا كخيار الشرطي وخيار الرؤية، لأن الخيار هنا عبارة عن إرادة، إرادة في الرد أو عدم الرد. نعم، لأن إذا لا يورث. ماذا؟ مادة 359، المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق كسبه. نعم، لأنه الغبن الفاحش كالعيب، كالعيب، وهو اطلع وعلم أنه قد غبن، إذا تصرف كأنه رضي بماذا؟ بالغبن. نعم، تفضل. مادة 360، إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر، أو حدث فيه عيب، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء، فلا يكون للمغبون حق في أن يفسخ البيع. نعم، لا يكون للمغبون حق في أن يفسخ البيع إذا، لكن هنا يرجع على البائع بماذا؟ بالأرش. تفضل. الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه، وينقسم إلى 6 فصول. الفصل الأول في بيان أنواع البيع، ما مادة 361 يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه. نعم، يعني هذا من شروط البيع. هو الآن سيختصر لك أحكام انعقاد أو شروط انعقاد البيع وأركان البيع وأنواع البيع بكخاتمة لكتاب البيوع. فيقول لك يشترط في انعقاد البيع أن يصدر من أهله من البالغ العاقل في محله، محل البيع أن يكون الشيء كما سيذكر الآن يعني مملوكا للبائع، موجودا غير غائب غير معدوم ونحو ذلك كما سيذكر الآن في المواد الأخرى. تفضل. مادة 362 البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل. بيع المجنون والصغير غير المميز ماذا؟ باطل، لأنه هذا منعدم، يعني ليس عنده أي أهلي ولا عنده تمييز، فيعد بيعا باطلا بيعا فاسدا. بيع باطل أصلا لم ينعقد، طفل عمره 5 سنوات وأربع سنوات أو مجنون، هذا لا يستطيع، ليس له أدنى تمييز. نعم. مادة 363 المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوما، فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل. قد ذكرنا في سابقا ما هو المال المتقوم وما هو المال غير متقوم، فقلنا الخمر والخنزير ليس مالا متقوما، فيشترط أن يكون المبيع موجودا غير معدوم. بيع المعدوم لا يجوز إلا على وجه السلم كما سيأتي باب السلم، فلا يجوز بيع المعدوم وما له خطر العدم، فلا يجوز بيع الحمل ملحق الحمل أو يعني ما ستحمله الناقة أو وحبل الحبلة، ولا يجوز بيع معجوز التسليم ما لا أعجز، عندي سيارة ضائعة، سيارة مسروقة أو دراجة مسروقة وأعجز، أنا عاجز عن تسليمها، أو عندي بيت عند النظام وأرض عند النظام أنا عاجز عن تسليمه، فلا يجوز بيعه للعدم القدرة على التسليم. وإن أكون ماذا أفعل؟ أبيع شيئا ولا أستطيع تسليمه ولو كنت أنا أملكه وهو موجود. هناك شرط ثالث، ما هو؟ القدرة على التسليم. تفضل. مادة 364 إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة، كما إذا كان المبيع مجهولا أو كان في الثمن خلل، صار البيع فاسدا. يعني البيع ما شرع بأصله ووصفه هو البيع الصحيح، ما شرع بأصله دون وصفه فهو البيع الفاسد، ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه باطل. تمام. هنا يقول انعقد البيع إيجاب قبول، البيع موجود حاضر أو موجود مملوك قادر على تسليمه، لكن هناك جهالة في الثمن، بيع باطل أم فاسد؟ فاسد. جهالة في الأجل، إما تعطيني قيمة السيارة، قال له إن شاء الله، هل كم يوم شو كم يوم يعني بتروح من يوم ل 50 سنة. تفضل. مادة 365 يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا لمالكه أو وليه أو وصيه، وأن لا يكون في المبيع حق غير. يعني عندك إما أن يكون للبائع ولاية على المبيع، وذلك إما بإذن الشرع، تمام، أو الشرع كالوصي الوصي والولي، ولي أب الولد، من هو الوصي؟ الأب الولد كالأبي ووصيه، والجد وصيه، والقاضي وصيه، هذا بإذن القاضي بإذن الشرع، تمام، أو بإذن المالك صاحب كالوكالة، أنا أوكل شخصا أن يبيع لي سيارتي، فأنا أذنت له وصارت له ولاية بإنابتي أنا، فأنا أنبته أن يبيع فله ولاية عليه بإنابتي. أما الولي والوصي والقاضي فإنابتهم إنابة شرعية. أو يشترط، طبعا يقول لك يشترط في المبيع أن يكون البائع له ولاية على ماذا؟ ولاية على المبيع، إما ولاية شرعية يعني ولاية أو إنابة شخصية. وأن لا يكون في المبيع حق للغير. كما لو باع الإنسان العين المأجورة والمرهون، العين المرهونة هذا تعلق به ماذا؟ حق الغير. أنا أجرت بيتا وبعته، البيع صحيح صح ينعقد، لكنه موقوف على إجازة من؟ المستاجر. المستاجر عندما استاجر مني البيت اشترى مني منفعة البيت لمدة سنة، فإذا أجاز المستأجر فصار بيعا موقوفا على إذا إجازة من؟ المستأجر. إذا باع الصبي المميز أو المأذون له بالبيع، باع المأذون له بالبيع مأذون له، صار بيعا موقوفا على إجازة الولي وهكذا. مادة 366، البيع الفاسد يصير نافلا عند القبض، يعني يصير تصرف المشتري في البيع جائزا حينئذ. نعم، تصرف المشتري في البيع جائزا بالقبض، يصير المشتري تصرفه جائزا، جائزا نائما معنى حلالا، جائزا يعني هناك قبل القبض، قبل القبض البيع الفاسد يجب فسخه، يجب فسخه، وبعد القبض يجوز للبائع أن يتصرف به، لكنه كسب فيه، كسب خبيث، كسب لا يطيب له الربح، لا يطيب له الربح. تفضل. مادة 367، إذا وجد في البيع أحد الخيارات فلا يكون لازما، يعني الخيارات السبعة اللي مررنا بها، إذا وجد خيار من الخيارات الأربعة التي تثبت بالاشتراط، خيار التعيين وخيار النقد وخيار الشرط، تمام، وخيار الرؤية، ماذا يصير البيع؟ صحيحا غير حتى حتى يسقط الخيار، إما ضرورة أو بإسقاط بسقاط بالأسباب السقوط، يعني يلزم البيع بزوال مدة الخيار أو بزوال موجب الخيار. تفضل. مادة 368، البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير. نعم، بيع الفضولي، بيع الفضولي وبيع بيع ملك الغير بغير وكالة منه، بعت سيارة أخي، سيارة صديقي موجودة ومملوكة، فقال هو بيع، يعني حتى لا نسقط عبارة يعني إيش المكلف ولا وقد عقد البيع، نقول هذا البيع حالتين، إذا أجازه صاحب هو موقوف، إذا أجازه نعتبر البيع صحيحا، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، لم يجزه صفر، ماذا؟ كأنه لم يكن. تمام. الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيع، مادة 369، حكم البيع المنعقد الملكية، يعني صيرورة المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن. يعني هذا قد قررناه سابقا، ما هو يقتضي حكم البيع؟ الحكم الشرعي، إذا عقد البيع انتقلت الملكية المبيع من البائع إلى المشتري، ولو قبل القبض، ولو قبل القبض، القبض ينقل آثار الضمان، ولا يجوز للمشتري أن يبيع المبيع الذي اشتراه قبل قبضه وهكذا. لكن بمجرد ما قلت لك بعتني السيارة ب5000، قال اشتريت، قال بعت، قلت لك اشتريت، تم البيع، ولو بعد ربع ساعة 5 دقائق اتصلت فيني قلت لي أنا ما عاد بدي أبيع، أقول لك ماذا؟ انتهى العقد بيننا. هذا أمر آخر، إقالة أنا مخير فيها، لست ملزما، لكن لو أراد أن يلزمني بفسخ البيع لست ملزما، ولو كانت السيارة ما تزال يرفع دعوى، أرفع دعوى عند القاضي ألزمه بتنفيذ العقد بتسليم السيارة واستلام وتسلم الثمن. تفضل. مادة 370، البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا، فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة عند المشتري، فلو هلك بلا تعد لا يضمنه. البيع الباطل القبض المبني على البيع الباطل وقبض فاسد. إذا قبضه إذا كان القبض بإذن البائع كأني وضع عندك هالأمانة، تفضل هاي السيارة حط لي إياها عندك، صارت السيارة ماذا؟ صارت أمان. أما القبض البيع المبيع المقبوض بالبيع الفاسد مضمون، بيع مضمون، ضمانه على من؟ على المشتري. بالبيع الصحيح مضمون على المشتري بس مضمون بالثمن الأول. البيع الباطل أمانة، إذا تلفت السيارة أو المبيع بدون تعدي ولا تقصير لا شيء. في البيع الفاسد مضمون عليه بالقيمة، لو تلف في يده في البيع الفاسد يتلف بقيمته. في البيع الصحيح بالثمن، خلاص بالثمن المسمى. واضح التقصير؟ جيد. بعده مادة 371، البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض، يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار مالكا له، فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضمان، يعني أن المبيع إذا كان من المثليات لزمه مثله، وإذا كان قيميا لزمته قيمته يوم قبضه، لأنه مضمون عليه بالقيمة إذا كان من القيميات، وبالمثل إذا كان المثليات، وليس مضمونا عليه بالثمن. بعده مادة 372، لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد، إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر أو زاد فيه المشتري شيئا من ماله، كما لو كان المبيع دارا فعمرها أو أرضا فغرس فيها أشجارا أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقة، بطل حق الفسخ في هذه الصورة. لماذا؟ لتعذر إمكانية، يعني بطل حق الفسخ ضرورة. خلاص باع السيارة المقبوضة قبضا فاسدا، القضاء ببيع فاسد، المشتري الجديد للسيارة صار البيع بالنسبة إليه صحيحا حلالا، الحنطة طحنها، الخشب قصه، الأرض بناها، خلاص انتهى حق الرد، وقدر الله وما شاء فعل، فيغتف. والأسمد قال البقاء أسهل من الابتداء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، خلاص. لكن ما ربحه بالبيع الفاسد لا يطيب له، يعني اشترى سيارة ببيعا فاسدا ب5000، باعها ب5500، الشراء الجديد صحيح، اللي اشتراها خلاص ما نقول له انت اشتريت سيارة مشترات ببيع فاسد، لكن هذه الخمسمية طبعا بالقبض والبيع والتصرف سقط حق الرد، ولا يطيب للمشتري هذا المبلغ، صار كالمال كالكسب الخبيث. بعده لا لا يرده له، لا يتصدق به، يتصدق به، نعم، كمنافع المغصوب، كمنافع المغصوب عند الحنفية لا تطيب لا للغاصب ولا تعطى للمغصوب، منه أنه الغلة بالضمان. تفضل. إذا صحح الفساد يطيب له الربح؟ نعم، إذا صحح الفساد قبل التصرف، بعد التصرف يصح مثلا خرص، يعني ثمن الخمر مثلا فبعدين صحح، ما يعني هو طبعا أنواع الفساد تختلف بالطريقة اللي ذكرتها حضرتك، ممكن يصحح، لكن أحيانا تصحح مثل بثمن مجهول، بثمن مجهول بعد ثم بعد العقد أعطاه الثمن مثلا، يعني ممكن تصحح إذا كان يمكن التصحيح، لكن أحيانا يمكن التصحيح. تفضل. مادة 373، إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع. نعم، لأنه أنت أنا أردت أن أرد أن أفسخ البيع الفاسد، فلي أن أحبس المبيع حتى أقبض الثمن لي ذلك الحق، يعني هذا حتى لا يقال رد لي السلعة ثم أعطيك الثمن، لا، له أن يحبس السلعة قبل حتى يعطيه ذلك الثمن، كما لو قلنا كما عندما قلنا من الذي يدفع أولا في البيع؟ المشتري يدفع الثمن، فأنا هنا أريدك أن تدفع لي الثمن كما دفعت لك الثمن عندما اشتريت منك. تفضل. مبدا 374 البيع النافذ يفيد الحكم في الحال. البيع النافذ يفيد الحكم في الحال بخلاف البيع الموقوف يفيد الحكم حكمة عند الإجازة، أما البيع النافذ في الحال. بعدها مادة 375 إذا كان البيع لازما نافذا فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه. يعني مثل ما بسموها التجار بيع بات قطعي، طبعا بات وقطعي غير موجود في كل بيع نافذ فهو بات وقطعي، حتى بيقول لك أنا ما ترى ما في ترجيع ولو ما ذكرت هالعبارة في ترجيع في ما في سبب، البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل، هذه تحصيل حاصل، إذا وجد فيها عيب أو فيها خيار شرط أو خيار تعيين، أخذت 5-6 قطع من الثياب أريها لمن؟ لزوجتي، إلي خيار ماذا؟ تعيين. بدي أرد البضاعة لأني أنا شرط شو خيار؟ التعيين، شرط خيار الشرط، باخذ الغسالة 3 أيام ما صارت معي برد الغسالة، صارت خيار الشرط. فكلمة البضاعة التي ترد، طيب ما شرط شيء وجدت في السلعة عيب، أخذت القطعة الثياب للولد على العيد وجدت فيها سقط، ترد أم لا ترد؟ لا. طيب قال لي تفضل شو مكتوب عندي، هي شو معنى هذا؟ لا لا يعني شيئا. هل يقصد يعني بهذه العبارة البراءة من العيوب؟ طبعا هم لا يقصدون بذلك، هم لا يقصدون من كثرة التبديلات يعني. نعم، لأنه لم يقل لو يكتب العيوب أنه لا تبدل لا تبدل، قصده أني أنا ما برجع تبنقل نسوان. نعم، مشان ما يبدل، يقصد به التبديل والترجيع. تمام، لكن لو كتب البضاعة التي القطعة التي تخرج أو يعني لا نضمن، بدي صرح بسلامة انه شرط البراءة من العيب لازم يكون واضح، كومة حديد، يعني يكون لفظ صريح بانه انت تريد من ذلك ماذا؟ البراءة من العيوب. لاني انا وقت انا اخذت القطعة ما استحضرت انه قد يكون فيها عيب، بينما لو تقول لي اي قطعة فيها عيب لا اردها، هو صرت ماذا؟ شرط البراءة من العيوب. ذكر اي قطعه تباع ولا ترد، اي قطعه تباع لا ترد، لا ترد. ما المراد بلا ترد؟ المراد انه ما لا ابدلها ولو كانت سليمه، ولو كانت معيبه او سليمه. يا عم ينبغي ان توضح، يعني لانه تركها هيك في هذه الصوره في حال احتكما، يعني احتكما يعني نرجع للعرف، والعرف نقول له لا يراد بهذه العباره، فضل انه بيعطوها الناس من باب ايش؟ لكن في بعض الناس يقول لك البضاعه غير مكفوله، يكتب هيك البضاعه غير مكفوله، البضاعه اذا ظهر فيها عيب لا ترد، يكتب بعد خروجها من المحل اذا فيها عيب لا ترد. لكن كلمه هيك لا ترد ولا تستبدل مثل يعني ما بقوله يعني حكمه يوميه، ما عام، وخاصة انه بعض الناس والعوام ما بيعرف يقرا، نساء ما انتبهت له العبارة هي صح ام لا؟ الا اذا فوضع عبارة هكذا بكرتونة صغيرة موجودة على الرف لا يقتضي انه انا شفتها، تمام، لا يقتضي انه هي حاضرة في ضمن الايش العقد، تمام، فينبغي انه تذكر في العقد. لو قال في العقد ترى انا ما برجع، شوفي القطعة قدامك أختي، إذا صار في أي إيش ما بطلع فيها ما برجع، هذا الشرط براءة من العيوب وهكذا. أما ينبغي التوضيح، يعني خاصة قلت لك في ناس ما بيعرف يقرأ، في ناس نظره ضعيف، في ناس في نساء ما تستفصل، في رجال فقط ما بنتبه للقطعة أصلا اللوحة الموجودة. تفضل. مادة 376 إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار. نعم، اللي هو إذا كان البيع غير لازم، ما هو البيع غير لازم؟ هو الذي تضمن أحد خيارات الشرط. نعم، فلمن حق الفسخ هنا؟ لمن شرط له الخيار، شرط المشتري، اشترط البائع، اشترط كلاهما يجوز، فهو لازم بحق من لم يشترط وغير لازم بحق من اشترط. فليس انا اشتريت منك السيارة ومعي خيار اسبوع، انا فليس لك أن تفسخ البيع، أنت بحقك ماذا؟ لازم. ليس لك أن تقول بعد 3 أيام توكل السلام عليكم أنا بطلت أبيع، لا، أنت بعت، أنا لم أشتري بعد. تفضل. مادة 377، البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة. كم بخلاف البيع النافذ، النافذ في الحال، أما البيع الموقوف متى تترتب آثاره؟ من انتقال الضمان وانتقال الملكية، انتقال الملكية متى تنتقل الملكية؟ عند الإجازة. نعم. مادة 300 إجازة، طبعا إجازة صاحب الإجازة، صاحب السيارة في بيع الفضولي، والولي في بيع الصغير، في بيع الصبي الصغير وهكذا. نعم. ومثلا بيع المأجور وبيع المرهون، متى؟ إذا أجاز المستأجر وأجاز الراهن، فمن هنا تنتقل يعني الحكم، يترتب الآثار في ذاك الوقت. نعم. مادة 378، بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإن لم فسخ، إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائما، فإذا كان أحد المذكورين هالكا فلا تصح الإجازة، لأنه كما قلنا متى يترتب آثاره؟ عند الإجازة. عند الإجازة يجب أن تتوفر أركان العقد الكاملة. إذا اعتبرنا إجازة الفضول، إجازة صاحب السيارة كإجازة الموكل، الموكل اعتبرنا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، فصار عندي أطراف بيع الفضولي 4، واحد فضولي هيك حشري شاف واحد عم قل له هاي سيارة كويسة، قال له هاي سيارة لأخي أو سيارة لصديقي، تشتريها قال له ما بي، قال له أنت شو بدك اشتريها، تشتريها ب5000، طبعا عم يضيف السيارة لمن؟ تبه، وهي غير بيع الإنسان ما لا يملك. نعم. لا تخلطوا بين الأمرين، بيع الإنسان ما لا يملك أن يبيع سيارة وهو لا يبيع سيارة، هو البائع وهو الملك، لا عم يقول له هاي السيارة لأبي مصطفى، قال له بس بيعها، قال له أنا ببيعك إياها عنه، وإذا هو أجاز تأخذ السيارة، ما أجاز فعم ينسب السيارة لمن؟ فالبائع والمشتري يعلمان أن السيارة لمن؟ لثالث. قال العلماء الحنفية، قالوا هنا حتى لا نهدر إيش عبارة أعمال الكلام أولى من إهماله، حتى ما نفوت على البائع فرصة الشراء، أجزمون عجبته السيارة والبقاء أسهل من الابتداء والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ووضعنا وحتى لا يتضرر من إلزامه بالبيع، ماذا جعلنا له؟ خيار عدم الإجازة، جعلنا له الإجازة. مروا لعند أبو مصطفى، يا أبو مصطفى أنا بعت لك السيارة ب$5000 يا فلان، فأبو مصطفى عرف كم الثمن وعرف مين المشتري وشو المبيع، قال أنا موافق، تم البيع. أما لبين ما رحنا لعند أبو مصطفى، كان أبو مصطفى أعطاك عمره، طبعا مو مصطفى زيتان الله يسلم، واحد تاني اسمه مصطفى، أو كانت السيارة قد إيش هلكت، أو كان البائع نفسه قد تراجع، قد له أن يتراجع، كما له أن يتراجع، قال البائع خلاص أنا بطلت أبيع ما بدي هالإيش، له ذلك. تفضل. مادة 379، وهي المادة الأخيرة في الفصل الثاني من الباب السابع، بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع، تعتبر فيهما شرائط المبيع، فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معه. نعم. يعني في البيع المقايضة، هو بيع يجري الآن وصار كثيرا بعد تطور كما قلنا الصناعي، هو بيع كان قديما يعني يعتبر من الطرق البدائية، عندما لم يكن هناك أثمان أو نقود، يقول لك قبل ظهور النقود، نظهرة النقود عن طريق المقايضة، يعني كانت التبادلات تتم عن طريق المقايضة راس براس، يعطيه شات يعطيه بدلا منها طعاما، يعطيه حنطة يعطيه سمنا، ثم لما ظهرت النقود ترك، أصبحت النقود وسيطا للتبادل ومعيارا للقيمة ومخزونا للثروة، فأراحت الناس، الآن أصبح هناك في حاجة للمقايضة، أبادلك سيارتي بسيارتك، بيتي ببيتك أو بيتي بسيارتك فيه مصلحة للأطراف، بيع جائز، لكن ينظر في هذا الحال على أن المبيعين عنا المبيعين السيارة والبيت يعاملان معاملة المبيع من حيث ظهور العيب، ظهور العيب، الرد بالغبن، الرد يعامل كأني بعت وباعني، فيعني لا يعامل أنه كما قلت يختلف الثمن عن المبيع في أنه يعني مسألة البيع بثمن فاسد غير مقوم، قلنا بيع فاسد، بس بيع غير المقوم شرعا بيع باطل، وهكذا. فالآثار يقول لك في عند بيع المقايضة يجوز، طبعا بيع المقايضة عند الحنفية ما عنده إشكال إلا إذا كان، لكن في مسألة الربويات مسألة أن يكون إذا كان اتحد الجنس وإذا ما اتحد الجنس. اتحد الجنس عند الحنفية إيش؟ أحد علل يشترط فيه ماذا؟ التقابض. طبعا اتحاد الجنس وحده أيا كان، حديد بحديد وسيارة بسيارة، فيعني اتحاد الجنس يحرم الربا النساء ولا يحرم ربا التفاضل، يعني سيارة بسيارتين يجوز لكن بشرط التقابض. طبعا الجمهور العلماء غير الحنفية معيار في الربا والعلة مختلفة، يعني إما مطعوما أو موزونا أو نحو ذلك، لكن الحنفية قالوا مجرد اتحاد الجنس يوجب، يعني اتحاد الجنس يولد علة تمنع ربا النساء. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى موعدنا معكم في بعد العيد إن شاء الله تعالى لنتابع معكم في باب السلم والاستصناع، وهما بابان من أهم من أبواب المعاملات المهمة جداً.